بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يقول المفسر رحمه الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال ألم تنظر إلى من له حظ يسير من التوراة، أعني الأحبار. وقوله حظ يسير أتى به من تنكير كلمة نصيب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا نكرة، فنصيبا من الكتاب. التنكير له عدة دلالات، منها إيه؟ التقليل. هنا حظ يسير إيه؟ يقصد بها التقليل المفسر هنا، يعني في توجيهه لغرض التنكير. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومين دي هتبقى إيه؟ طبيعي، تمام. يشترون الضلالة، قال يختارونها على الهدى، ويريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل طريق الحق. وهنا في قوله يشترون الضلالة قال يختارونها على الهدى، تكرر عدة مرات فيما سبق، ويأتي أيضا بعد ذلك الكلام على شراء الضلالة. يشترون الضلالة، إن يشترون الضلالة الذي يشتري الضلالة يشتري، هو بيدفع ثمن، يدفع ثمن هيبقى الهدى. هل يلزم من ذلك إن هم كانوا مهتدين ثم ضلوا؟ لا يلزم من ذلك إن هم كانوا مهتدين ثم ضل. يقول يشترون الضلالة أن يختاروا لها على الهدى، يؤثرونها على الهدى، ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني لا يكتفون في أنفسهم بالضلالة ولكن يريدون أن يضلوا غيرهم أيضا. والله أعلم منكم بأعدائكم وقد أعلمكم فاحذروهم. والله أعلم بأعدائكم، فأعلمكم بأعدائكم، وأنتم ربما يخفى عليكم، يخفى عليكم عداوة من ستر عنكم عداوته وبغضه لكم. يعني يقول الله أعلم منكم بأعدائكم وقد أعلمكم بأن هؤلاء أعداء لكم فاحذروهم. وكفى بالله وليا، قال يا لي أمركم، وكفى بالله نصيرا ينصركم، فاكتفوا به عن غيره. قال والباء في فاعل كفى للتأكيد. وكفى بالله وليا، وكفى الله، وكفى الله، الله سبحانه وتعالى يكفيكم وليا، يكفيكم نصيرا. هنا بيقول الباء اللي دخل على الباء اللي دخل على الفاعل للتأكيد، ده بيتقال عليه ايه بقى في اعرابه؟ ده بيبقى اسم مجرور لفظا ومرفوع محلا، يعني هو اصل ان هو فاعل لكن داخل الباء للتأكيد، وكفى بالله، ولكن هو المعنى بتاعه معنى ايه؟ الفعل، والمحل بتاعه محل الفعل. ثم يقول تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. يقول من الذين هادوا، بيان للذين اوتوا او لاعدائكم او صلة نصيرا أي ينصركم من الذين، أو خبر مبتدأ تقديره من الذين هادوا قوم. هنا دلوقتي في الآية، أنت إذا نظرت الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع لا في الآية. طيب من الذين هادوا ده جر ومجرور، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهنا الجملة كده لوحدها في ظاهرها لسه ناقصها اللي يخلي الجملة مفيدة، من الذين هادوا يحرفون، من هم بقى دول؟ فهو هنا ذكر عدة احتمالات. احتمالات دي يعني ايه لها علاقة بقى بتفسير والوقف، لو حد ايه يقف في قراءته عند قبل من الذين هادوا. اولا بيقول بيان للذين اوتوا، يعني ايه بيان من للذين اوتوا؟ الذين اوتوا في الآية اللي قبلها، ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. من الذين هادوا، ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، من الذين هادوا، تبقى من بيانية، من بيانية، يعني هي بيان لإيه؟ الذين هادوا بيان للذين اوتوا نصيبا من الكتاب في الآية قبل السابقة. أو لأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا، الله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا. أو صلة نصيرا، أو صلة نصيرا أي ينصركم من الذين، يعني وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، يعني وكفى بالله نصيرا عليهم، يعني كفى بالله نصيرا ينصركم من الذين هادوا. واضح طبعا على الثلاثة دول هيبقى، لو حد على هذا على معنى من الثلاثة دول يبقى بداية القراءة لما يجي هيبدأ القراءة من الذين هادوا كده الكلام هينزله ايه كده كلام مقطوع، فهو لما يجي يبدأ قراءته على تفسير من هذه التفاسير من الذين هادوا دي بيان لحاجة انت ما قرأتهاش لسه، او صلة نصيرا زي ما ذكر او ما شابه. في احتمال رابع ذكر وقول أو خبر مبتدأ تقديره من الذين هادوا قوم، يبقى اعتبرها خبر لمبتدأ والمبتدأ ده محذوف، يعني من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فين المبتدأ بقى ساعتها؟ المبتدأ هيبقى قوم، ما ينفعش المبتدأ يبقى من الذين هادوا، يبقى قوم من الذين هادوا. من الذين هادوا، من الذين هادوا، من الذين هادوا، من الذين هادوا، اليهود، الذين هادوا اللي هم ايه اللي هم اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال يميلونه عن مواضعه التي أثبته الله فيها بإزالته وإثبات غيره فيها، أو يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم. الاحتمالين اللي ذكرهم دول هما الصورتين بتوع التحريف، الصورتين بتوع التحريف. الصورة الأولانية إن هما يميلونه عن مواضعه التي أثبته الله فيها بإزالته وإثبات غيره فيها، اللي هو التحريف اللفظي، يشيل حاجات من الكتاب ويحط حاجات تانية، ده تحريف اللفظ. أو يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم، يسيب اللفظ زي ما هو ولكن يفسره تفسير باطل، فده نوع من أنواع التحريف، ده نوع من أنواع التحريف، ولكنه مش تحريف فيه، مش تحريف في اللفظ، وتحريف في المعنى. التوراة وقع فيها النوعين، كتب السابقة وقع فيها النوعين، إن يجي حد يحرف في الألفاظ أو يحرف في المعاني، يغير في معانيها. القرآن عصمه الله عز وجل من أن يحرف لفظه، محدش يعرف يحرف لفظ القرآن، ما يجي يحرف لفظ القرآن الأمر ده يعني يكون مكشوفا، قراءة القرآن وانتقال القرآن من جيل لجيل يخلي الأمر ده، يعني لو جاء واحد غير صورة شال صورة وحط صورة حيروح بكلامه أصلا. ولكن التحريف المعنوي قد يقع، التحريف المعنوي قد يقع. يعني يجي حد من أهل الأهواء وأهل الباطل يقول لك إيه الآية زي ما هي، ما هو الآية زي ما هي، ولكن يأتي في معناها إيه؟ يفسره بمعنى باطل. فمن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ففي تفسير يحرفون الكلمة عن مواضعه ندخل الاثنين زي ودخل الاثنين، مش لازم يبقى ده أو ده، لأن هو تحريفهم وقع فيه، وقعت فيه الصورتان. ويقولون ده تكملة أفعال إيه؟ أفعال الذين هادوا. ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك. سمعنا وعصينا، سمعنا اللي أنت بتقوله، يعني عصيانهم مش بسبب هم مش عارفين وما سمعوش وما يعرفوش، فسمعنا قولك وعصينا أمرك. طبعا هذه العبارة يظهر فيها العناد، يظهر فيها العناد، يقول احنا سمعنا وعصينا، سمعنا الكلام وعصينا أمرك. واسمع غير مسمع، يقول أي اسمع ما نقول لا سمعت، فهو حال من المخاطب أي مدعوا عليك بلا سمعت. يعني كأن غير مسمع إيه؟ كأن غير مسمع دعاء، يعني اسمع لا سمعت، اسمع لا أسمعك الله، اسمع قل لا أسمعك الله، كأنهم إيه؟ دعاء. أو اسمع غير مسمع ما ترضى، اسمع غير مسمع، اسمع قولنا غير سامع شيئا ترضى، اسمع كلامنا الذي يسوءك. يقول قيل وقولهم، قيل قولهم وعصينا وغير مسمع قول سرهم. يعني بعض المفسرين قال أن قولهم عصينا ده قول سرهم. يعني قول سرهم يعني هم يقولوا بلسانهم سمعنا وهم جواهم يقولوا عصينا. يقول اسمع، اسمع قولنا، وهم جواهم بيقولوا لا سمعت أو غير مسمع ما ترضى. وده محتمل إن هم يكونوا بيجهروا بذلك، إن هم يكونوا بيجهروا يقولوا سمعنا وعصينا، اللي هو بعناد يجهروا بذلك في كلامهم، يعني كل ده يبقى بيتقال بلسانهم، أو إن يكون في كلام بيتقال بلسانهم وكلام يتقال وكلام يسرونه في أنفسهم. ومحتمل ان هم طوائف، منهم من يجهر بذلك، منهم من يجهر بذلك، بيجهر بعنادي ويجهر بتكذيبه، ومنهم من يسر ذلك. لاحظ ان قوله قيل قولهم وعصينا وغير مسمع قول سرهم، ده ما تعتبرهوش قول ثالث، ده ما تعتبرهوش قول ثالث. ايه قول ثالث؟ ليه؟ لانه في قولين قبل كده، اسمع غير مسمع، يقول اسمع ما نقول لا سمعت، يعني غير مسمع لا سمعت، أو اسمع غير مسمع ما ترضى. وبعد كده بيقول قيل قولهم وعصينا وغير مسمع قول سرهم. هنا مش بيتكلم في معنى غير مسمع، اللي فات بيتكلم يعني إيه غير مسمع، هنا بيقول بيتكلم في مسألة تانية، هل هذا كانوا يجهرون به ولا كانوا يسرونه. ماشي، وممكن يبقى يجهروا به ولا يسرونه على المعنيين المذكورين أصلا، محتمل أنه يكون على المعنيين المذكورين. أنا قصدي عشان لما تيجي تعد إيه، لا ده مش معدود قول ثالث، لأن دلوقتي لما تتكلم في خلاف في كلمة معناها إيه أو عبارة معناها إيه، لازم تحرر. أنا أنت بتكرر أي كلمة، تحرر محل النزاع، أي كلمة اللي بتتكلم فيها في تفسيرها، عشان ما تتوهش وسط إيه، عشان ما تتوهش وسط الأقوال المذكورة. طيب، واسمع غير مسمعين وراعنا، راعنا ده ضمن مقولهم، يعني يقولون سمعنا وعصينا، ويقولون اسمع غير مسمع، ويقولون راعنا. ليا قال فتلا، نعرفين اللي اللي هو ايه، حاجة ملوية يعني، والفتل نفس ايه، نفس إيه الكلام، نفس المعنى. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يقول أي يهمون أنهم يقولون أرعنا سمعك، راعنا يوهمون أنهم يقولون أرعنا سمعك، يعني اسمعنا، يعني اسمعنا ادينا سمعك، يعني تقولوا راعنا سمعك، أرعنا سمعك. وإنما يريدون الرعون أو السب بلغتهم، فالون ألسنتهم. راعنا ظاهرها إيه؟ ظاهرها أرعنا سمعك، اسمع ما نقول، وهم يقصدون بها، وده من خبث النفوس يعني ودناءة، إنه يبقى بيقول شيء في الظاهر وهو قصده إيه؟ قصده حاجة تانية. هو يقول راعنا، إما أن يقصدوا بها، بعض المفسرين قالوا أنهم يقصدوا بها الرعونة، يعني سب لي يعني أنه أرعن يقول راعنا، أو إن هم يقصدوا بها سب بلغتهم، هذه سبة كانت بلغتهم، مش شرط أن تكون مشتقة من إيه؟ مشتقة من الرعونة. فهذا واللي بالألسنة، يعني هو إيه؟ بيقول راعنا كأنه يوهم بمعنى، يوهم معنى معين، وهو يسر معنى فاسد. هذا الكلام ذكرنا ما يشبهه في موضع آخر، فين بقى؟ في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. بس في فرق بين الموضعين، في ايه بقى؟ الموضع هنا، وركز في الجزئين، الموضع ده لا، هو الموضع ده بين من الذي يقول ذلك. وهنا الموضع ما فيهوش نهي المؤمنين، على فكره ما فيهوش نهي المؤمنين عن يقول راعنا. الموضع ده في مين اللي بيقول كده، مين اللي بيقول كده؟ اليهود، وانهم يقولون هذا ليا بألسنتهم، تمام. موضع سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اللي هو بيفسر آية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بص على الآية دي هيقول لماذا نهاهم عن أن يقولوا راعنا؟ والسبب لأنها كانت كلمة اليهود، ده مش موجود صريح في سورة البقرة، لك لأن هي كانت كلمة اليهود اللي بيقولوها ليا بألسنتهم، كلمة اليهود اللي بيقولوها ليا بألسنتهم. فيقول أن النهي الوارد في سورة البقرة للمؤمنين أن يقولوا راعنا، ده علشان دي قولة اليهود، حتى لو كان المؤمنون لا يقصدون ما يقصده اليهود، ولكن كان ناهي عن التشبه بهم في أنهم يقولوا كلمات وألفاظ مهمة، المؤمنين عمرهم ما هيقصدوا بها المعاني السيئة دي، ولكن نهيهم عن ان هم يقولوا ايه الفاظ مهمه. لاحظ ان هذا التفسير جيد جدا، تفسير قران بقران، نظر لراعينا هنا، نظر لراعينا هنا، ونظر في سوره النساء اللي هي من قول اليهود، ونظر لنهي المؤمنين عن قول راعينا في سوره البقره، فقال السبب ايه؟ ثم ينظر للسياق فيجد السياق قبل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا، والسياق بعديها متصل فيه الكلام على ايه؟ في الكلام على اليهود. فيقول الآيات دي في هذا الموضع برضو لها مناسبة في الكلام على اليهود، بس الكلام ده في سورة البقرة ليس محل اتفاق، بمعنى ان في بعض المفسرين، شوف انا بقول لك في فرق بين الموضعين، هنا واضح قوي ان ده كلام اليهود، في سورة البقرة مش واضح. فبعض المفسرين قالوا ان نهي المؤمنين عن قول راعنا ملهوش دعوة باليهود، ده علشان حاجة في لفظة راعنا نفسها، ده علشان لفظة راعنا يعني ما ذكر فيها، قالوا إذن راعنا كأن فيها اسمعنا نسمعك، اسمعنا نسمعك، كأنه يجعل الشيء إيه؟ ده مقابل ده، يعني كأن في نوع من المفاعلة، يعني اسمعنا نسمعك، فإن هذا ليس من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علة النهي عن قول راعنا، علة النهي عن قول راعنا في سورة البقرة ليست محل اتفاق، ولكن اللي بيفسر النهي في سورة البقرة وهو بيفسر بينظر للآية هنا هيقول إن علة النهي إيه؟ علة النهي مشابهة اليهود في ذلك ليا بألسنتين، كان بقى في ليا بألسنتين هم يقصدوا بها الرعونة، ويقصدوا بها سبة بإيه؟ سبة بلغتهم. طبعا هتقول طب ما هنا تفسير قرآن بالقرآن ازاي حد يبقى بيخالفه؟ ممكن عادي، لان تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو قطعي اللي لا يحتمل خلافا، وفي تفسير قرآن بالقرآن يدخل فيه اجتهاد المفسر، يعني اعتراض مفسر على تفسير القرآن بالقرآن ليس اعتراضا على القرآن طبعا، ولكن هو اعتراض على الوصلة اللي عملها المفسر ما بين الآية والآية، يعني جاء حد مثلا ابن جرير الطبري بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بيتكلمش خلص فيها راعنا دي اليهود. طب ما هو قدامه الناس اللي فسرت بآية سورة النساء، اعتراضوا على ايه؟ اعتراضوا على الربط ما بين الآيتين، اعتراضوا على الربط بين الآيتين. في حاجات تانية لا تحتمل خلافا، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النهارده سمعنا في صلاة العشاء النجم الثاقب، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، خلاص الطارق هو ايه؟ النجم الثاقب، ده تفسير القرآن بقرآن لا يحتمل خلافا، يعني ما ينفعش حد يجي يقول حاجة تانية فيه، واضح؟ فوصف التفسير، وصف التفسير أو النظر لمصدر التفسير، إن هو مثلا مصدر تفسير القرآن، تفسير القرآن بقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ده مش قطعي في إن خلاص يبقى ده يقدم على غيره، لأن هو ممكن يكون مفسر ربط الآية بالآية في اعتراض على ربط الآية بالآية، بل ممكن بعض أهل البدع يفسر آية بآية في معنى باطل أصلا، قالوا لا الكلام ده غلط، انت بتغلط الآية، مفيش حاجة اسمها تغلط الآية، غلط ربط الآية دي بالآية دي. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. يقول أي لو ثبت هذا مكان ما قالوه، لو ثبت هذا مكان ما قالوا، يعني هم قالوا سمعنا وعصينا، فلو قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم من سمعنا وعصينا. بيقولوا اسمع غير مسمع، لو قالوا اسمع لكان خيرا من اسمع غير مسمع. يقولون راعنا، لو قالوا انظرنا لكان خيرا لهم من قولهم راعنا. واضح كده؟ يعني كل حاجة قصاد حاجة. يقول أي لو ثبت هذا مكان ما قالوه لكان قولهم ذلك خيرا وأعدل لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، قال فلا يهتدون إلى خيرهم، ولكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لأنهم كفروا لعنهم الله فصاروا لا يهتدون للحاجة اللي أحسن لهم وأقوى لهم، لكان خيرا لهم وأقوى، فلا يؤمنون إلا قليلا. يقول فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم أو إلا قليلا منهم، فهو استثناء من مفعول لعنهم المرتب عليه، المرتب عليه فلا يؤمنون، فليس المختار فيه الرفع، واحدة واحدة فيه. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون، فهو لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا. أعرف هنا تقول يعني هم ربنا سبحانه وتعالى لعنهم بكفرهم، طب هو اللي لعنهم الله بكفرهم فلن يؤمنوا، صح ولا لا؟ طب الآية فلا يؤمنون إلا قليلا، هو إيه إلا قليلا؟ فهو ذكر هنا معنيين، المعنى الأول يقول فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. الأول تشوف إيه فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إيمانا قليلا، قليلا هنا مش مستثنى، قليلا هنا مش مستثنى، هتبقى نعطي ايه؟ نعطي المفعول المطلق، ماشي، او نائب عن المفعول المطلق، فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا. طيب يعني ايه فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا؟ هنا بيقول ايمان قليل لا ينفعهم. يعني ايه ايمان قليل لا ينفعهم؟ لو حد امن بشيء لا يدخله الاسلام، يعني ايه؟ يعني لو نفترض مثلا حد يؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده كحكم، ده كحكم يتقال عليه ايه؟ ده كافر، ده ده كافر، لا يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ده كافر خلاص. طيب يعني نتكلم فيه حكمه النهائي ايه؟ ولكن هذا اللي تحقق عنده ده ممكن يوصف بانه ايمان ولا لا يوصف بانه ايمان؟ يوصف بأنه إيمان ويقيد بأنه لا ينفع، يوصف بأنه إيمان ويقيد بأنه لا ينفع، كما في قول الله سبحانه وتعالى، وده واضح جدا في المعنى ده، ها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا وما يؤمن أكثرهم، بيؤمن أثبت لهم إيمان مع الشرك، هو الحكم النهائي إن هو مشرك، الحكم النهائي إن هو مشرك، فهو هنا عنده إيمان، مثلا عنده إيمان بسيدنا موسى، عنده إيمان مجمل بالتوراة، عنده إيمان مجمل بكذا، ولكن هذا إيمان لا ينفعه، هذا إيمان لا ينفعه، فهو هنا فلا يؤمنون إلا قليلا، على سبيل المثال قليلا نعت الإيه لإيمانا. واضح المعنى؟ المعنى الثاني اللي ذكره فلا يؤمنون إلا قليلا، يبقى قليلا ده عدد منهم، فلا يؤمنون إلا قليلا اللي هو عدد منهم. طيب لو هو عدد منهم ولكن لعنهم الله بكفرهم، دول مين؟ الذين هادوا، لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون. ركز كده في الكلام ده عشان نفهم الجملة كده. فلا يؤمنون، فلا يؤمنون ده متفرع على ايه؟ متفرع على ايه؟ على لعنهم، يعني لعنهم، لعنهم الله بكفرهم. تفرع على ذلك انهم لا يؤمنون، واضح؟ طيب لا يؤمنون الا قليلا، الا قليلا لو قليلا دول اللي هم مستثنى من اليهود، مستثنى لو هو مستثنى من الفاعل بتاع يؤمنون، لو هو مستثنى من الفاعل بتاع يؤمنون تمشي، يعني ايه مستثنى من الفاعل بتاع يؤمنون؟ يعني قلنا ولكن لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الهاء دي عايدة على اليهود، لعنهم الله بكفرهم، كان من نتيجة ذلك انهم لا يؤمنون الا قليلا، ان قليلا دي مستثنى من فاعل يؤمنون. فالمعنى كده هيبقى ما يجيش المعنى بالصوره دي بقى، لان دلوقتي فلا يؤمنون دول كلهم ملعونين، دول كلهم ملعونين، فلما يبقى الا قليلا، لو قليلا دي، لو قليلا دي من يؤمنون ماشي، هتبقى زي ما هو هنا بيقول ايه، تبقى مرفوعه. طبعا هو القراءه منصوبه الا قليلا، يعني فلا يؤمنون الا قليل يؤمنون، من هم الذين مش مستثنى من ايه، مش مستثنى من الفعل بتاع يؤمنون. عشان كده هو لما جاي يقول الا قليلا، الا قليلا يعني طائفه منهم، الاستثناء من مفعول لعنهم، وهذا حسن جدا، يعني ولكن لعنهم الله الا قليلا، والملعونين فلا يؤمنون. واضح كده المعنى؟ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، دي مستثنى من مين؟ من الملعونين، لان الملعونين لن يؤمنوا، يعني فيش حد هيبقى ملعون ويؤمن. واضح المعنى؟ فهنا الا قليلا نجمل الكلام المذكور، فلا يؤمنون الا قليلا. بعد ان الموضع ده اصلا من المواضع اللي قال، وفي ما يشبهه في واحد تاني شبهه كده في سورة النساء برضه هيجي بعد كده. لا الموضع ده من المواضع اللي يعني بيقول فيها كلام مفسرين شوية، فلا يؤمنون إلا قليلا، زي فلا يؤمنون إلا قليلا، هو هنا يعني أوجز أهم قولين فيها، إن فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإيمان ده لا ينفعهم، أو فلا يؤمنون إلا قليلا، قليل دول طائفة منهم، بس الطائفة دي تبقى مستثناة من من مفعول لعن، لعنهم بالهاء مش من مفعول يؤمنون، لأنه لو مفعول يؤمنون يقول إيه؟ يقول فهو استثناء مفعول لعنهم المرتب عليه فلا يؤمنون، فليس المختار فيه الرفع، يعني يريد أنه لو كان المستثنى من فاعل يؤمنون لكان المختار فيه الرفع، الرفع يعني تبقى إيه؟ قليل. ماشي؟ طبعا بقول ان ده دول ابرز يعني او اشهر قولين فيها، لان في اقوال اخرى وتتكرر في المواضع المشابهه في القران، من يفسر القليل ب لا شيء، وده دي لغه عند العرب، ولكنه مش هو المشهور في استخدام قليل، يعني في مفسرين فلا يؤمنون الا قليلا، يقول فلا يؤمنون ابدا، فلا يؤمنون كلهم، أو إلا قليلا، يقول لك إلا قليلا إن أحيانا يعبر بالقليل ويرد لا أحد لا شيء، مش هو إن كان ده قول إيه؟ يعني في بعد عن ظاهر إيه؟ في بعد عن ظاهر اللفظ اللي هو ذكره هنا إيه؟ اللي ذكره هنا أجود وأظهر. يقول لو هو مستثنى من لعنهم يبقى من الذين هادوا قوم، ايه المشكله؟ قوم أيوه. إن هو لو هو ممكن ينظر منهم من فعل ذلك قال مثل هذا القول وفعل مثل هذا الفعل ثم أسلم قتل لهم بالسيف، واضح؟ هو كونه ملعونا مطرودا من رحمة الله هو أصلا أمر ده بالنسبة لنا غير. كون أنت تقدرش تقطع إن واحد مطرود من رحمة الله إلا إذا مات على الكفر، هو بالنسبة لنا غير. يا ترى هو مطرود ولا مش مطرود؟ لكن إذا طرد من رحمة الله خلاص هو مش هيؤمن. إذا طرد من رحمة الله فهو مش هيؤمن. ولكن لعنه الله بالكفرين لا شيء يمنع أن يكون الكلام على من فعل هذه الأفعال، من فعل هذه الأفعال لعنه الله سبحانه وتعالى إلا قليلا سيؤمنون. واضحة؟ قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ده نداء لأهل الكتاب، آمنوا بما نزلنا. ما نزلنا هنا اللي هو إيه؟ القرآن. مصدقا لما معكم، إيه ما معكم؟ الكتب التي بأيديكم. يبقى يا أيها هنا بقى النداء لما يبقى لأهل الكتاب، أوتوا الكتاب، اليهود التوراة والنصارى الإنجيل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارهم. يقول نمحو العين والأنف، ومكتوب عندكم نحو صورها إيه؟ نمحو العين والأنف ونجعلها من قبل الأقفية فلهم عينان من القفا يمشون قهقرا. دي المعنى الأول اللي ذكره. هنا عندك الآية من قبل أن نطمس وجوه، الطمس اللي هو إيه؟ إزالة الأثر أو المحو. من قبل أن نطمس وجوه تطمس يطمس الوجه فنردها على أدبارها. المعنى الأول اللي ذكره قال نمحو العين والأنف، يعني فيبقى وجهه إيه؟ ما فيهوش عين ولا أنف. ونجعلها من قبل الأقفية فلهم عينان من القفا، يبقى العين في قفا، يمشون قهقرا، يعني إذا أراد أن يمشي يمشي إيه؟ يمشي بالخلف، يعني يمشي الوراء. يقول أو نجعلها كالأقفاء بلا عين وأنف، يعني من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني يطمس الوجه فيصير على صورة إيه؟ يصير على صورة القفا، يعني لا يصير له مش شايف حاجة يعني. يقول أو بأن نجعلها منابت الشعور كالقردة. يعني إيه بأن نجعلها منابت الشعور كالقردة؟ إنسان في وجهه، وجهه ده مش منبت شعر، وجهه مش منبت للشعر، فمن قبل أن نطمس وجوه فنردها على أدبارها فيصير وجهه كقفاه، فإن قفاه منبت للشعر، معروف إن هو لما بيذكر التشبيه بالقردة إنه مسح، يعني التشبيه بالقردة، القردة عندها إيه؟ يعني وجهها منبت ليه الشعر كالقفا. لاحظ ان الثلاث اقوال دول هو يعني في قريبين من بعض، ان هي الصوره كان الصوره صوره مسح، وان طمس الوجوه ورد الوجوه على ادبارها حس، حاجه حسيه. يقول او أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلالة. هنا إيه؟ على غير الحقيقة، يعني بينفسر على غير، على غير معنى حقيقي، يعني أن نطمس وجوها، يعني كأن ده إيه؟ طمس البصيرة، يعني أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلالة. يقول أو نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز فالمراد إجلاؤهم من أوطانهم. برضو هنا معنوي، يعني مش هو مش على ظهر اللفظ ولا المعنى الحقيقي، وإن كان المعنى الأخير ده فيه بعد، يعني فيه بعد من ردهم، يعني نخرجهم من إيه؟ من قبل أن نخرجهم من، من قبل أن نخرجهم من أوطانهم. طبعا هو الـ الـ القرآن الأصل إن هو يفسر على إنه يقصر على الحقيقة. والتهديد، التهديد بالمسخ، التهديد بالمسخ موجود في القرآن، التهديد بالمسخ موجود في القرآن. هو إيه إلا أشكل على بعض المفسرين؟ قولوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فيقول لك طيب ما هم لم يؤمنوا بما نزل الله مصدقا لما معهم ولم يمسكوا، فكأن ده اللي أشكل عليهم يعني. ولكن هو ده غير لازم. طبعا هو تفسير، تفسير السلف في هذه الآية هو تفسير على إيه؟ على ظاهر الآية. هو تفسير على ده تهديد بنوع من العقوبة، نوع من العقوبة إن هم إيه؟ ينسخوا بهذه الصورة. بص هنا بيقول والطمس والمسح، فالوقت ده هنا محل نزاع آخر. يعني اللي فات، اللي فات ذكر خمس أقوال، الثلاثة الأولانيين ظاهر اللفظ على الحقيقة، والاثنين الاثنين مش على الحقيقة، أربعة وخمسة مش على الحقيقة، خلاص ده موضوع. بعد كده بيتكلم في محل نزاع آخر، الطمس والمسخ ده كأني سألت سؤال دلوقتي، يقول أين هذا المسخ؟ فين؟ ما شفناهوش. فبيقول والطمس والمسخ يكونان لهم قبل القيامة، قبل أن هو يقع قبل القيامة، زي ما ورد عن بعض السلف أن هو يقع قبل القيامة، يعني قبل قيام الساعة، يعني ينظلوا على ذلك أنهم ينسخوا قبل قيام الساعة، أو لهم هذا في القيامة، أن تكون هذه الصورة التي يتوعدون بها تقع في القيامة، أو مشروط بعدم الإيمان وقد آمن بعضهم. أن هذا من آمنوا بما نزلنا مصدقا لهم وقد آمن بعضهم، فلم تنزل هذه العقوبة، عقوبة إيه؟ عقوبة إيه؟ المسخ. فهنا ذكر ثلاث أجوبة، ثلاث أجوبة على أين هذا المسخ إذن. واضح أن المسخ ده يكون قبل القيامة. في حاجات كتير بيبقى فيها وعيد، فيها وعيد، والوعيد إيه؟ وعيد إيه؟ متأخر، هو بعيد في أعين الناس، في أعيننا إحنا، علشان إيه؟ الأيام والساعات عند بني آدم دي يعني شايفينها حاجة كبيرة، وهي إيه؟ لا تساوي، يعني لا تساوي شيئا يعني. أو لهم هذا في القيامة أو مشروط بعدم الإيمان وقد آمن بعضهم. فهذا وعيد، هذا وعيد وتهديد، آمنوا قبل أن يحدث لكم ذلك. أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. يقول أو نلعنهم، الضمير للذين، فين الذين؟ فين الذين؟ فين الذين؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب. طب الضمير لو للذين يبقى يتقال ازاي؟ يبقى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، لو هم مخاطبين دلوقتي صح؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنكم، صح؟ مخاطب، مش هما مخاطبين دلوقتي؟ مش الذين أوتوا الكتاب دول، أوتوا الكتاب دول مخاطبين، صح؟ يبقى أو نلعنكم، أنا بيقول الهاء عايدة على الذين، الضمير للذين على طريقة الالتفات. وذكرنا قبل كده الالتفات، الالتفات انتقال في الضمائر من المتكلم أو الضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو ضمير الغيبة لواحد تاني من الثلاثة، وبيبقى له أغراض. أو نلعنهم، أو نلعنهم، ممكن يكون الغرض هنا هي أو نلعنكم أو نلعنهم. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة هنا ممكن يفيد لا مش عموم انتباه، لا لفت الانتباه ده ثابت كده في كل الالتفات، ولا يكفي في ذكر غرض الالتفات. يعني اي التفات الراي لفت الانتباه زائد، لازم زائد تعقيل، كانهم ايه؟ لا يستحقون ان يوجه اليهم الخطاب، خلاص او نلعنهم خلاص. يعني عارف انت يعني ان ممكن يبقى الالتفات عنهم، الالتفات عن خطابين تحقيرا لهم، الالتفات عن خطابين تحقيرا لهم. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، قال نخزيهم بالمسخ، فنجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا لأصحاب السبت. طبعا معروف قصة أصحاب السبت، وتعرضنا قبل كده لموضع مجمل برضو في ذكر أصحاب السبت في سورة البقر، وتفصيل قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف، والمثل الوارد في أصحاب السبت في القرآن مثل إيه؟ مثل إيه؟ مسخ إيه؟ قردة. قردة إن هو الثابت إن هو مسخ قردة، إن هو خنازير دي وردة في بعض الروايات، يعني كان اللي وارد في القرآن إن هم إيه؟ المسخ كان لقردة. قال نغزيهم بالمسخ فنجعلهم قردة وخنازير، هنا بيقولوا خنازير كما فعلنا لأصحاب السبت. هذا الموضع في اللعن أو نلعنهم، بعض المفسرين يفسر اللعن في هذا الموضع بالخصوص، الموضع ده نلعنهم يعني نمسخهم، هو اللعن يعني الطرد من رحمة الله، صح؟ اللعن يعني الطرد من رحمة الله. في مفسرين في هذا الموضع يقول اللعن هنا المسخ، هنا قصده ان في هذا الموضع. ليه بيقولوا كده؟ لان في انت ممكن تسال نفسك سؤال تقول طيب او نلعنهم هذا تهديد لهم باللعن، طب هم ملعونين، ايه هم ملعونين، هم ملعونين فانا تهديد لهم ان هم يلعنوا؟ فيقول لا، هنا المقصود لعن خاص مثل اللعن الذي نزل باصحاب السبت. صوره اللعن اللي نزل باصحاب السبت طردوا بالرحمه الله، وفي لعن خاص بهم اللي هو ايه؟ المدح، صور حاجه خاصه من اللعن. طيب لعن كما لعن اصحاب السبت اللي هو يبقى ايه؟ المدح. لما يجي حد يقول كده ده السبب ان هو يقول في هذا الموضع اللعن بمعنى المدح، والا فاللعن لغه ما يجيش بمعنى المدح كده لوحده، مجرد اللعن مجرد في اللغه مش معناه المدح، معناه الطرد ملعون مطرود. ولكن في هذا الموضع علشان السؤال اللي سألته ده، كيف يهددون باللعن وهم ملعونون؟ بتقال لهم انهم ملعونين، واضح؟ وبعض المفسرين ممكن يفسر اللعن على ظاهره ويكون لعنا فوق لعن، يعني او نلعنهم ممكن يبقى حد ملعون ويهدد بمزيد من اللعن، مطرود ويهدد بمزيد من الطرد من رحمة الله سبحانه. يقول وكان أمر الله مفعولا، قال لا راد لحكمه، فإذا أراد أن يفعل ذلك بهم أن ينزل هذه العقوبة بهم فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لا يغفر لعبد لقيه مشركا، ويغفر ما دون الشرك صغيرا أو كبيرا لمن يريد تفضلا. فهذه الآية ليست في من تاب، هذه الآية مش بتتكلم على من تاب، هذه الآية في من مات دون توبة، هذه الآية في من مات دون توبة. لأن المشرك لو تاب ربنا يغفر له، صح ولا لا؟ المشرك لو تاب ربنا يغفر له. طب إن الله لا يغفر أن يشرك به، طب واحد دلوقتي مشرك، هذا المشرك أسلم تاب من الشرك، أقول له إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أقول له كده؟ لا طبعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، دي في حال التوبة. فآية إن الله يغفر الذنوب جميعا وداخل فيها الشرك، ده في حال ايه؟ في حال من تاب، لو واحد تاب في حياتي فربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه جميعا. طيب من مات دون ان يتوب، الشرك لا يغفر، ما دون الشرك يغفره الله لمن شاء. يعني لو واحد عصى ومات دون ان يتوب، هل هو مستحق للعقوبة؟ مستحق للعقوبة، ما بيتقالش عليه ان هو العقوبة لازمة، لا هو مستحق العقوبة، لكنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، واضح؟ طيب يقول لك في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طب واحد مات كافر، يقول لك مين اللي قال لك إن هو لو مات كافر مش يمكن ربنا يغفر له؟ لا مش يمكن ربنا يغفر، لو مات كافر مش يمكن ربنا يغفره. ليه؟ لأن ده حكم قضاء الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. الآية دي هعمل لك إيه اختبار من متعبد. هذه الآية اختار ترغيب في التوبة، ترغيب في التوحيد، جميع ما سبق ترغيب في التوحيد. الآية دي ترغيب في التوحيد، ترغيب في الإسلام، صح ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صح؟ لكن الآية هنا لا الآية مش عن من فعل فعل وتاب، من فعل فعل وتاب، واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لا يغفر لعبد لقياه مشركا ويغفر ما دون الشرك صغيرا أو كبيرا لمن يريد تفضلا، تفضلا منه سبحانه وتعالى على خلقه. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال يحتقر دونه الذنوب. قوله تعالى ألم ترى، قال تنظر إلى الذين يزكون أنفسهم. قال بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أو بما قال اليهود إن أبناءنا ماتوا وهم لنا قربة فيشفعون ويزكوننا، أو يقدمون أطفالهم في الصلاة لعصمتهم ويزعمون أن المأموم يصير مثلهم. وما نحتاجش للترجيح بين هذه الأقوال لأن كل دي من أفعالهم اللي فيها تزكية لأنفسهم، والمراد بتزكية النفس هنا شيء مذموم، لأن ممكن في تزكية للنفس ممدوحة، ها قد أفلح من تزكى، صح قد أفلح من زكاها. لا، دي تزكية تانية، إن هو إيه؟ إن هو يمدح نفسه ويضع نفسه في غير موضعه. نحن أبناء الله فيزكي نفسه بذلك. طبعا هو السياق اللفظ نفسه عام، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وليس الموضوع من صيغ العموم. الذين يزكون أنفسهم يبقى تعم إيه؟ تعم كل من يفعل هذا الفعل، ولكن أولى من يدخل فيه اليهود لأن السياق متصل فيه اليهود. لذلك حتى في تفسيرها يذكروا أقوال، يقول لك الآية نفسها ممكن، هل ممكن يحتج لهذه الآية على من فعل ذلك حتى من المسلمين؟ أيوة، لأن اللفظ عام، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال المرجع في ذلك إلى الله فإنه عالم بالحقائق ولا يظلمون فتيلا. قال ما يكون في شق النواة، يتكلم على الفتيل. إيه شق النواة ده؟ يعني الـ لما يكون في البلح النواة بتاعته بيبقى فيها إيه؟ اللي هو الشق بتاعها دي بيبقى فيه فتلة رفيعة، دي بيتقال عليها الفتيل. قال أو ما فتلت بين أصابعك من الوسخ، برضو بيتقال عليها الفتيل، اللي هو لو بين الأصابع واحد دعك بصبعه كده وبين صوابعه ممكن يطلع إيه حاجة كده دقيقة جدا رفيعة. أي لا ينقص ثوابه مقدار الفتيل. طبعا يضرب بها المثل في شيء دقيق، شيء صغير جدا، سواء كان في الفتلة اللي هو النواة أو ما يكون بين الأصابع. هو المشهور فيها أن هي الفتلة اللي فيه النواة. فلا يظلمون أقل شيء، لا يظلمون أقل شيء، لا ينقص ثوابه مقدار الفتيل. طيب إن هم الأطفال الصغيرين دول ما بيحملوش خطايا، ماشي، بس هما هو ما بيعملش خطايا، مش محسوب عليه خطايا. يعني هو لما بيعمل حاجة ما بتبقاش مكتوب عليه، الطفل الصغير لما يعمل حاجة غلط ما بتبقاش مكتوب عليه. لا، مش لازم التأويلات دي، هو أصلا ده ما قالهم كده لأن هو علشان مش مكلف، لما بيموت بيبقى له حكم تاني غير حكم البالغ. طيب ولا يظلمون، ولا يظلمون، مين اللي لا يظلم؟ مين اللي لا يظلمون كثيرا؟ ما شاء الله تحتمل ممكن تحتمل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ الذين يزكون أنفسهم دول كويسين ولا مش كويسين؟ مذمومين طبعا صح ولا لا؟ ألم ترى الذين يزكون أنفسهم يكون ولا يظلمون، يعني هؤلاء الذين يزكون أنفسهم لا يظلمون فتيلة. وتحتمل إن لا يظلمون فتيلة اللي هو بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، الذين يزكيهم الله لا يظلمون فتيلة، وتحتمل الاثنين مع بعض، وده الأولى. وهذا المعلوم من القرآن أن الله لا يظلم أحدا شيئا، لا يظلم أحدا شيئا ولا يظلمون فتيلة. لا يظلمون فتيلة، من لا يظلمون فتيلة؟ هؤلاء الذين زكوا أنفسهم بالباطل، وهؤلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى بالحق، وكل فعله حق سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي كنت بتكلم على إيه في الآية؟ بتكلم على الواو، ولا يظلمون، بتكلم على الواو، مين لا يظلم؟ انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يفترون على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم، وكفى به إثما مبينا. يقول وكفى به أي بالافتراء، يعني انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى بهذا الافتراء الذي يفترونه، وكفى به إثما مبينا. قال ظاهرا لا يخفى، مبين من البيان، ظاهر، إثم ظاهر واضح، افتراءهم على الله الكذب، افتراءهم على الله الكذب، تزكيتهم لأنفسهم بالباطل من الافتراء على الله الكذب. تزكيتي إنك مثلا عارفين، أقول لك أنا ده أنا بيني وبين ربنا عمار، أنا مش عارف، أو أنت بتزكي نفسك، أنت بتزكي نفسك، تطبع نفسك في موضع من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتزعمها وتنسبها لنفسك، والله سبحانه وتعالى والذي يزكي من شيء لا تعلم، أنت تعرفش أصلا اللي بينه وبين ربنا عمار، ويقطع بذلك يتمنى يموت دلوقتي، يتمنى يموت دلوقتي، اللي يعرف ان ربنا قبل منه ركعة يتمنى يموت دلوقتي، انما يتقبل الله من المتقين، خلاص كده وبالمتقين. فالله يزكي من شيء، الذي يزكي نفسه بغير حق هذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى بالباطل، هذا من افتراء الكذب، لو يزعم لنفسه مكان عند الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري، يفترى على الله الكذب. وكفى بهذا الافتراء إثما، إثم عظيم جدا يكفيه، والعياذ بالله. طيب قوله تعالى، طبعا تغذين بالكم في الكتاب في إيه تقديم وتأخير في الآيات، نقرأ الآيات. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا قال حظا قليلا من الكتاب قال التوراة أولا حظا قليلا دي شبيهة بالآية اللي هي صدرنا بها الدرس النهار وذكرنا وجه ذكر القلة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هنا قال التوراة والكلام خلاه على اليهود بالخصوص مش النصارى لما سيأتي في أفعالهم يؤمنون بالجبت والطاغوت قد محتمل كده وكده وبعد كده يقولون عن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وذكر من فعل اليهود كما سيأتي يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول السحر والشيطان، لاحظ ان هو هيذكر حاجات ايه، مثنى مثنى على اساس الجبت ايه والطاغوت. يقول السحر والشيطان او الاوثان وشياطينها او الكاهن والساحر او الساحر والكاهن. هو اللي بيجي هذا ويقول لك يعني ان ده الجبت فسروا ساحر، جبت فسروا كاهن، او الساحر والكاهن بلسان الحبشه. بلسان الحبشه يعني بيتقال عليه ايه ده، بيقولوا عليه بيقولوا عليه معرض. معرض يعني ايه معرض؟ المعرض اللي هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغته. طبعا هو المعرب اصلا، وقوع المعرب اصلا في اللغه في كلام، وقوعه في القران في كلام، يعني ده موضوع ثاني يعني. فهو هنا لما بيقول بلسان الحبشه كان دي كلمه تستخدم في لسان الحبشه، وصار العرب ايه يستخدمونها. فهمتوا يعني ايه لفظ تستعمله العرب في معنى وضع له في غير لغتهم؟ احنا عندي دلوقتي انا بقول لفظ، اللفظ له معنى، فانت بتعوز تعبر عن المعنى فتضع، فبتقول لفظ تعبر بيه عن ايه، عن معنى. يقول لك ان اللفظ ده اتوضع معبر عن المعنى ده في لغه اخرى. يقول او الجبت شيطان بلسان الحبشه والطاغوت كل ما يعبد من دونه. ذكر كم قول؟ خمسه. لا ده في اكثر من كده. الجبت والطاغوت ورد فيها كلام كتير جدا عن المفسرين، وتلاحظ في الاقوال الوارده عن المفسرين في الجبت والطاغوت ان فيها بدل. يعني بعضهم يعني لو حبيت تجمع ما قيل في الجبت تقريبا ممكن تلاقيه هو ما قيل في الطاغوت، بس اللي قال مثلا جبت الساحر يبقى الطاغوت الكاهن الساحر. طب يقول الجبت، في ناس فسرت الجبت بالشيطان وناس فسرت الطاغوت بالشيطان. جملة ذلك، جملة ذلك أن الجبت والطاغوت، أن الجبت والطاغوت اسمان لكل ما يعبد من دون الله راضيا بذلك. الجملة ما قيل في الجبت والطاغوت، ويبقى اللي بيفسر محتمل ان هو يوجه ان هو يكون تفسير بالمثال، ولكن لما بيجي يفسر الجبت والطاغوت لو هيخص واحده بمعنى فالاجود في التفسير ان الثانيه تبقى بمعنى اخر، لان التاسيس مقدم على التوكيد. يعني بدل ما يكون ايه، بدل ما يكون تكرار. ولكن جمله ما قيل في ذلك ان هو ما عبد من دون الله، يقول ما عبد من دون الله بقى نقول الشياطين حتى الاوثان تدخل فيها. طب شيء له اراده، لو شيء بقى له اراده فيتقال له اراده ده لازم يكون راضي بذلك. يعني مثلا الملائكه ما يتقالش عليها طاغوت طبعا، عبدت من دون الله ولكنها لا ترضى بذلك. الانبياء والصالحون الذين عبدوا من دون الله ما يتقالش عليه طاغوت ولا يتقال عليه جبت، واضح. ولكن يتقال بقى في الساحر، الساحر ينسب لنفسه ملك الضر والنفع، الكاهن ينسب لنفسه علم الغيب، غير ذلك بقى مما. طبعا الشيطان رأس الجبت ورأس الطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ أصلا في شيء من التوبيخ ليهم. يعني حتى الوصف اللي مذكور، الوصف المذكور ليهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ذكروا بعد كده ذكر فعلهم ان هم يؤمنون بالجبت والطاغوت في توبيخ. يعني اللي أوتوا نصيب من الكتاب يعملوا حاجة عكس الكتب كلها، هم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا، قال قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول سأل قريش عن أحبار اليهود، هو العبارة فيها شيء من الاضطراب. يعني سأل قريش أحبار اليهود، هو قريش سألت أحبار اليهود ديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا دينكم خير وأنتم أهدى. هذه القصة وردة حتى كان فيها كعب بن أشرف، إن هم سألوهم. طبعا هو اليهود حتى مع عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيهم أهدى، اللي بيعبدوا الأصنام وبيقولوا مفيش بعث بعد الموت، مفيش حساب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ ولكن هم قالوا للذين كفروا، قالوا للمشركين هؤلاء اللي هم المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا لما سألوهم. واضح المعنى؟ طيب يقول وقيل سجدوا لأصنامهم حين حالفوا قريشا في حرب المؤمنين. هذا وارد أيضا أنهم إن كانوا يحالفون قريشا فعاوزين يحالفون ضد المسلمين، فهم عاوزين يبينوا ان احنا ايه، ان احنا معاكم. فاللي كانوا رايحين في هذا الوفد لهذا الحلف سجدوا ايه، سجدوا لأصنامهم. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال يمنعه من الطرد والخسارة. يعني يمنعه من الطرد والخسارة، يمنعه فلن تجد له نصيرا، يمنعه من الطرد من لعن الله سبحانه وتعالى له والخسارة الذي كتبه الله عليه، لن تجد له من ينصره من ذلك. واضح ان ده يعني عوملوا بنقيض قصدهم. يعني عوملوا بنقيض قصدهم، هم ليه عملوا كده مع كفار قريش؟ عشان يكسبوهم صح ولا لا؟ عشان ينصروهم. فهم فعلوا ذلك، قالوا لهم ده انتوا اهدى من محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم، سجدوا الاصنام عشان يبقى احنا معاكم. ليه؟ لماذا فعلوا ذلك؟ عشان يبقوا خلفاء وعلشان ينصروهم في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فعوملوا بنقيض قصدهم أنهم ليس لهم نصير من الله، ليس لهم نصير يدفع عنهم ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه من الطرد والخسارة. أم لهم نصيب من الملك؟ يقول أم منقطعة، والهمزة لإنكار ملكهم. يعني أم لهم نصيب من الملك، هو هنا هو محتمل إن هو يكون استفهام إنكاري أو إن هو يكون إضراب. قل والهمزة لإنكار ملكهم كما يزعمون أن الملك فيصير لهم، أم لهم نصيب من الملك، ومعناه الإضراب عن ذنبهم بتزكيتهم أنفسهم إلى ذنبهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. اللي فات كان ذنبهم لتزكيتهم أنفسهم صح ولا لا؟ ذنبهم على تزكيتهم أنفسهم، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم. بعد كده هذا انتقال بقى إلى ذنبهم على خصلتين أشد من تزكيتهم لأنفسهم، اللي هما إيه؟ البخل في قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ده بخل. والحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. واضح كأن انتقال من ذنبهم على شيء لشيء أعظم منه اللي هو البخل والحسد. لو بعد كده لما نيجي نتكلم على أم يحسدون، اللي هو إضراب للانتقال إلى ذنبهم على شيء أشد من الأبو، إن الحسد أشد من البخل، إن الحسد أشد من البخل. أصلا الحسد أشد من البخل إزاي؟ البخيل ده بيبخل بشيء في يده صح ولا لأ؟ الحاسد يبخل بما في يد الناس، أصلا هو عاوز اللي في يد الناس ويتمنى زوال النعمة ويبخل بها. يعني ده بخل، الحسد في بخل مركب، فكأنه انتقال من ذم إلى ذم أشد، إلى ذم أشد. هنا في معنى إيه؟ الإضراب عن الذم السابق إلى ذم آخر، بعد كده إضراب عن الذم ده إلى ذم آخر. أولا هذا إنكار أن يكون له نصيب من الملك، هذا إنكار أن يكون، انتبه للمعنى، هذا إنكار أن يكون لهم، هم ما تولكمش حاجة. فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، فإن كان لكم نصيب من الملك ما كنتوش هتدوا الناس. يعني لاحظ إن فإذا لا يؤتون الناس نقيرة مش على حالهم دلوقتي هم معهمش نصيب من الملك، ده كمان ده لو أوتوا نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، بمعنى إن في شرط مقدر، في شرط مقدر. الشرط المقدر ده مكانه فين في الآية؟ قبل فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إيه اللي عرفني إن هنا في شرط؟ اللي عرفني إن في شرط مقدر الفاء بتاعت فإذا، فاء جزائية، جزاء الشرط. المعنى يعني لما تيجي تفسرها بعبارة يسيرة تقول أم لهم نصيب من الملك، فإن كان لهم نصيب من الملك لا يؤتوا الناس نقيرا. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني هنا في شرط وكأن ده جواز. الشرط ده عرفنا إن فيه شرط من الفاء، قال عليه فاء جزائية، وعرفنا تقدير الشرط ده من الكلام اللي قبليها، أم لهم نصيبهم من الملك. هو يعبر بعبارة سهلة وجميلة جدا هنا، هو بيفسر فيه فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، بيقول أي إن كان لهم ملك، عمل إيه هنا؟ قدر الشرط. أي إن كان لهم ملك، على فكرة أنت لما تتأمل تفهم بقى يعني إيه تقدير الشرط. المعنى هنا عظيم جدا، يعني فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، هو بيتقال له أنتوا ما عندكمش نصيب من الملك أصلا، ولو كان عندكم نصيب من الملك برضو هتفضلوا بيه. يعني فإذا لا يؤتون، حتى لو كان لكم نصيب إيه؟ كان يعني الواحد له نصيب، يعني مش هيدخل بقى، اللي بيدخل دول أصل هو عشان معهوش، ده أنتوا لو معاكم هتدخلوا، أو هم معهمش أشد بخلا. فيقول أي إن كان لهم ملك، ده العبارة دي تقدير الشرط، فإذا لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا. قال وهو النقرة في ظهر النواة، تلاقي النواة فيها إيه؟ نقرة كده صغيرة. يعني إيه يؤتي الناس النقرة دي؟ يعني إيه يطلعها مثلا يديها لحد؟ يعني إيه يؤتون الناس النقيرة؟ يعني ما يملأ هذه، ما يملأ النقير. يعني مثلا إيه؟ مش هتديله شوية قد كده، لا ده أقل من كده، يعني لو النقير ده يتملأ إيه ده؟ ده ما يكون أقل من قطرة مية، صح ولا لأ؟ مش هيدوم قد ده كمان، يعني لا يؤتون الناس أي شيء يعني. أداء تعبير عن أصغر شيء، تعبير عن شيء صغير جدا، لا يعطون الناس ما يملأ النقير. قال يعني هذا إكمال بخلهم في حال ملكهم وغناهم، فما ظنك بحال فقرهم وذلهم. واضح المعنى كده؟ تفضل. يعني إزاي ملك عام؟ الملك الحقيقي اللي قال فيه ان هو ملك، الملك الحقيقي لا يتحقق له، لا يتحقق لاي احد، لا يتحقق لاي احد من الناس. هو مش بس الدين، الذي ينفذ فيه، الذي ينفذ فيه، تنفذ فيه لوازم الملك. الانسان مهما ملك لا تنفذ لوازم الملك فيما يملك، يعني بيفضل في حاجه حلال يعملها في ماله، وحاجه حرام يعملها في ماله، وحقوق واجبه فيه، صح ولا لا؟ تمام الملك ان هو ينفذ فيه امره ونهيه. يعني دلوقتي واحد مثلا يقول طب انا ملكت ده وجايبه من حلال، جايبه من حلال، خده انفقه في الحرام، يتعاقب عليه، ما اخرجش الحق الواجب فيه، يتعاقب عليه، لانه ملك ناقص، هو ملك ناقص. مش هو الملك التام لله سبحانه وتعالى، وملك الناس، ملك الناس ناقص. تمام؟ طيب ناقص لزواله، ده وجه في نقصانه، وناقص في اصلا وصف الملك، وصف الملك، ملك الشيء. كلمه الملك، الملك فيها معنى الامر والنهي، كلمه الملك، كلمه الملك فيها معنى الامر والنهي، اللي هي منها ايه؟ ملك، ملك، ملك، ملك، ملك، ملك، ملك. الملك مش مجرد حد يحوز الشيء، ولكن ينفذ فيه الأمر والنهي. بس ده في الآخر برضو بما يناسب، بما يناسب البشر. يعني الملك، الملك فيه نفاذ أمر ونهي، غير قضية الملك. ومن الناس من يكون يعني ملك الناس ناقص، وملك الناس ناقص، ومن عنده ملك لا يلزم من الناس، اللي عنده ملك مش شرط يبقى عنده ملك. يعني واحد ملك لكنه لا يملك رقاب الناس، الناس مش ملكه، مش بتاعته، هو الملك على الناس لكن الناس مش ملكه، صح ولا لا؟ ومن عنده ملك دي حاجته، ولكن نفاذ أمره فيه، نفذ امره فيه على على على على اطلاق ان هو يعمل فيه اللي هو عاوزه، برضه ايه يعني هو ملك الإنسان ناقص وملك الإنسان ناقص، ويكون عنده ملك مع عدم ملك، ويكون عنده ملك مع عدم ملك. والله سبحانه وتعالى الملك والمالك، قراءتين في إيه؟ مالك يوم الدين وملك يوم الدين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ يقول أم يحسدون الناس، قال بل، هو عاوز يقول لك كده ان هي اضراب برضه، بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم او اصحابه. هنا فسر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم او اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اولا هنسال سؤال، تفسير الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بس مش هيبقى كل الناس صح ولا لا؟ طب تفسير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، في عام يراد به خاص، عام يراد به خاص. اللي فسر الناس هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا بيقول هذا عام أريد به خاص، وده موجود، موجود في كلام عربي، موجود في القرآن، إن يطلق اللفظ عام ويراد به، ويراد به خاص حتى إن كان الخاص إيه؟ واحدا. إيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وانت أصلا ما تنظر في القصة هتلاقي الذين قال لهم الناس إن الناس الأولانيين اللي راحوا قالوا كانوا عامل بن مسعود، هو واحد، قالوا قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان بيتكلم على أبو سفيان، يشبه إن هو جمع الناس ليقاتلكم. فهنا يتقال في عام، لما تنظر في سنة عام وريد به خاص. والبلاغيين يتكلموا بقى في تعليل، طيب هو لما هنا تقال على الناس الذين قال لهم الناس لأنه قام مقام خلق كثير في التضبيط والتخويف، ولأنه قام مقام خلق كثير في الكيد، زي مثلا لما نتكلم فيه إن الناس قد جمعوا لهم فخشوا، يجي هنا يقول أم يحسدون الناس، يقول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه لأنه جمع خصال الخير في الناس، عبر عنه بالناس، يعني إيه توجيهات بلاغية في ذلك. طيب في قول آخر برضو محتاجين نبقى بس مستحضرين وإحنا بنكمل في تفسير الآية، أم يحسدون الناس اللي هم العرب، إن العرب بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم دلوقتي على اليهود، إن هم كان عندهم حسد إنه إزاي لا يبعث منا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول أضرب عن البخل إلى الحسد الذي هو شر منه، زي ما ذكرنا البخل المذكور في الآية السابقة والحسد هنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كل واحدة من الثلاثة هتفسر على أساسها الفضل الفعلي. يعني أن يحسدون محمدا على ما آتاه الله من فضله من النبوة، صح؟ وممكن من فضله من القرآن، وممكن من فضله من العزة والنصرة، كويس. طيب أم يحسدون الناس اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، مش هتقول النبوة، صح ولا لا؟ هتروح أي مثلا الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ممكن تقول العزة والنصرة. أم يحسدون الناس العرب على ما آتاهم الله من فضله، بعثت النبي صلى الله عليه وسلم منهم، واضح؟ هو هنا في التفسير بيقول على ما آتاهم الله من فضله، قال النبوة والكتاب والنصرة وكثرة النساء بأقوال، يعني فيها، وإن كان كثرة النساء ده بعيد يعني شوية في المعنى، يقول وقالوا لو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء، يعني كثرة إيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد آتينا، طبعا هو احنا زي ما قلنا ان فضله بقى بيتوزع المعنى كله بايه؟ بحسب ما يناسب تفسير الناس، بحسب ما يناسب تفسير الناس. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم، قال كداود وسليمان كتابهم ونبوتهم. انا كداود وسليمان، فقد آتينا آل إبراهيم، ان سيدنا داود وسيدنا سليمان من نسل سيدنا، من ذرية سيدنا إبراهيم، وده من باب المثال، إنه كأنه يمثل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد من الأنبياء في آل إبراهيم، الأنبياء في ذرية إبراهيم، واضح؟ الكتاب اللي هو الكتاب معروف، الحكمة هنا فسر الحكمة بالنبوة، وتحتمل تفسيرها بإيه؟ لما الحكم الحكمة تيجي مع الكتاب بتفسر بإيه؟ مشهورة بتفسر بإيه؟ بتفسر بالسنة، صح؟ طب إزاي فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، حكمة السنة والكلام على أنبياء بني إسرائيل؟ سنة كل نبي، وكل نبي له في وحي، وحي غير الكتاب. فلما تيجي تقرأ في الكلام على الكتاب والحكمة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا المفسرين بيقولوا الكتاب الذي أنزل عليه التوراة مثلا، والحكمة السنة. السنة إيه؟ سنة كل نبي، كل نبي له سنة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول ملك داود وسليمان، مع هذا الملك الذي يناسبه إيه؟ يناسب بني آدم، بس عشان ما تعرضش معك مع المسألة. وهنا يوضح لك هو ليه فسر قبل كده المثال اللي ذكره في آل إبراهيم سيدنا داود وسليمان، إن هو بيقول وآتيناه ملكا عظيما، فذكر خصوصية في آل إبراهيم ممن تحقق له الملك العظيم، واضح؟ ممكن بعض المفسرين يفسروا وآتيناه وسآتيناهم الكلام على مين؟ الكلام على آل إبراهيم، فيتقال آتيناهم اللي هم آل إبراهيم ملكا عظيما باعتبار ما وقع فيهم، وممكن يتقال على بعضهم بعضهم يعني وآتيناهم باعتبار ما وقع لبعضهم، ممكن وآتيناهم آتى الله بني إسرائيل ملكا عظيما مثل ما وقع في كذا وكذا، أو إن حد يفسرها بحالة خاصة اللي هو كما في ملك داود وسليمان. هنا بيقول وما أوتي من النساء لهما، ده على أساس إيه؟ اللي نظر وهو بيفسر من فضله، وإن كان ده بعيد في المعنى، اللي فسره بكثرة النساء. طيب ما وجه الاحتجاج عليهم؟ هم دلوقتي بيحسدوا، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا، ده رد عليهم بقى أو جواب عليهم في مسألة الحسد، المفروض حاجة تعالج الحسد ده اللي عندهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب فين لسه جاي؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يقول فمنهم من آمن به، قال بهذا الإيتاء والإنعام. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن بهذا الإيتاء والإنعام، ومنهم من صد عنه، أعرض عنه وسعى في صد الناس عنه. خلي بالك إن هو صد عنه، يعني صد عنه الناس، يبقى هو نفسه أعرض ولم يكتفي بأنه أعرض في نفسه، ولكن أعرض وبقى بيصد الناس عنه. طب فين الوجه؟ نص الكلام يقول إيه؟ مع أنهم من جنسين من بني إسرائيل، يعني هم بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من النبوة، أو بيحسدوا الصحابة، أو بيحسدوا العرب على أنه يسلم بعث فيهم. طيب ما هو في نبوة كانت في بني جنسكم، ومنكم من كفر بهم برضه، مش كفر بهم بس، ده صد عنه، ومش بس ده قتلوهم. يعني هو من قتل، قتلوا النبيين، قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. أنتم تحسدون ويقولوا لا، وإحنا ليه ما يبقاش من عندنا؟ طب وإنتوا لما جالكم اللي من عندكم قتلتوهم، في منكم آمن وفي منهم كفر وأعرض وصد غيره عنه وقتلوا الأنبياء برضو. فواضح هنا وجه الرد عليهم في كلامهم، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. الكلام ده حد حاسس إنه شبه حاجة سبقت قبل ذلك؟ ممكن بالضبط، وفي ما يشبه ذلك. قلت لما تقتلون أنبياء الله من قبل، صح ولا لا؟ طب هو دلوقتي لما هم بيكذبوا وعلشان بيقول لا ان هو يكون منا، ويحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة ان تنزل عليه، او يحسدوا العرب ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون منهم، يقولوا ليه ما يكونش من بني اسرائيل، فاحنا مش هنتبعه لان هو مش من بني اسرائيل. فالرد عليهم، طب ما انتوا كنتوا بتكفروا الانبياء اللي بيقول لكم بني اسرائيل، انتوا كنتوا بتكفروا بهم. يقول ومنهم من صد عنه، قال أعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، مع أنهم من جنسين من بني إسرائيل، فكيف بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ونفس بني إسرائيل. يقول أول معناه: هم يحسدون عليكم وقد آتينا آل إبراهيم الذين هم من أسلافك يا محمد صلى الله عليه وسلم من فضلنا، فلا يبعد أن يؤتيك الله مثل ما آتاهم. واخدين بالكم أن هنا إيه؟ وجه آخر، وذكر وجه في المعنى، وجه آخر في إيه؟ في الحجة. فقد آتينا آل إبراهيم الذين هم أسلافك فلا يبعد أن تؤتى مثلهم. ثم قال: فمن اليهود من يؤمن بمحمد ومنهم من صد عنه ولم يؤمن به. فمنهم من آمن به، فمنهم من آمن بمحمد ومنهم من صد عن محمد صلى الله عليه وسلم، أو فمنهم من آمن بالكتاب مثلا، يعني بعضهم يفسر بمحمد أو بالكتاب صلى الله عليه وسلم. طب هنا دلوقتي الإيتاء مذكور قبلها صح؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به بهذا الإيتاء والإعانة، فهو مذكور قبلها ظاهر معنى الإيتاء. طيب، فمنهم من آمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم، فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده؟ فين ذكره قبل كده؟ إيه؟ أحسنت، عند من يفسر أن يحسدون الناس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فمنهم من آمن به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صدع. طبعا هو معنى الإيتاء والإنعام لو نظرنا الأقرب مذكور خلاني كده، والأظهر والمتبادل للذهن معنى الإيتاء والإنعام، والصد عنه بقى بما يشتمل الصد عنه من الكفر به والإعراض عنه والعناد وصد غيرهم عنه وقتل الأنبياء وغير ذلك. وكفى بجهنم سعيرا، قال نارا مسعورة. يعني ايه مسعورة او سعير؟ يعني مستعرة، يعني مستعلة. قال نارا مسعورة يعذبون بها. طيب، نقف هنا وان شاء الله نكمل المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.